رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الفضل العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. هل واحد ممكن يكون عنده حاشيه البجيره؟ قال كويس مشان الشربيني رحمه الله نفعنا بعلومه جعلنا حسين بقراءته. تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك فيشترط لصحة شروط تكلم عن شروط وجوب الحج تكلم، أما شروط صحة الحج يقول سكت عنها صاحب المتن يعني ويزيدها الشارح. فيشترط لصحته الإسلام طبعا الكافر العبادات كلها موصعة يعني تفتقر العبادة للنية والكافر ليس من أهل النية، فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد ولا مرتد نعم لعدم أهليته للعبادة. ممكن ترى في ناس يكونوا يظنوا حالهم من المسلمين ومرتدين مثلا اللي يكفر ببعض الأمور وما هو منتبه للأشياء ولا يشترط فيه تكليف. لا يعني لا يشترط في صحته التكليف، يعني المجنون ممكن واحد يحج فيه والصبي يحج الصبي إذا مميز يباشر بنفسه، إذا كان غير مميز بوليه لكن يصح منه ومع أنه غير مكلف. نعم. فلولي مال ولو بمأذونه إحرام. ولي المال، ولي المال مين؟ هو اللي يتولى مال الصبي أو المجنون، يعني هو الأب والجد. نعم. إحرام عن صغير ولو مميزا. ولو مميزا نعم مميزا نعم. أي يعني لأن الصغير ما يشترط يكون أنه يستطيع أن يقوم بكمية يعني عمره 5 سنوات عمره، هذا مميز ما يستطيع يقوم يستقل بجميع أعمال الحج ربما صعبة، فيجوز أن يحرم عنه. خبر مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء مكان هناك ففزعت امرأة يعني أو هرعت امرأة يعني انبرت امرأة كان عندها طفل صغير فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها المكان الذي يوضع فيه الأطفال المرأة يعني من محفتها تضع طفل بجانبها بثوبها مثلا أو محفة تسمى فقالت يعني ما يحف بها تقريبا ما يحف ويحمل بها الطفل فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم، قال نعم أجر ولك أجر يعني الحاجة حتى لو كان صغير رضيع وعن مجنون قياسا على الصغير يعني يصح من المجنون يعني لكن بوليه يعني حج وعن مجنون يعني يحرم عن المجنون نعم وعن مجنون أي يحرم الولي عن مجنون يصح ويشترط للمباشرة مع الإسلام التمييز هذا يعني بدون مباشرة مثلا إذا كان مجنون أو طفل صغير ما يميز، أما إذا كان إذا كان يريد أن يباشر بنفسه لابد أن يكون مميزا ولو من صغير ورقيق كما في سائر العبادات. الرقيق صح منه الحج لكنه إذا عتق وصار عنده مال يجب عليه الحج مرة أخرى ما يغني. فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم هذا ما يسمى ولي المال، هؤلاء أولياء المال الذين يلون تصرفات الصبي المالية يعني يلون أموال الصبي. ويشترط الأب والجد أو الوصي من قبل الأب والجد أو القاضي أو مأذون القاضي. ويشترط لوقوعه عن فرض الإسلام مع الإسلام هذه الشروط لصحة الحج بصرف النظر أنه يكفي عن حجة الإسلام أم لا، لكن عندنا شروط لوقوعه عن حجة الإسلام أيضا حتى يكون مجزئ يصح ويغني عن حجة الإسلام، يعني لا يحتاج إلى إعادته مرة ثانية. البلوغ والحرية، لأن الصبي مهما حج لازم بعدين إذا بلغ وكان قادرا غنيا يحج عن حجة الإسلام يحج حجة الإسلام. البلوغ والحرية ولو والعبد غير مستطيعين ولو كان غير مستطيع بالنفس يعني ولو كان مثلا مقعدا أو تقدم هذا حج المعظوم فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله ولو كان فقيرا إذا كلف نفسه راح حج وكان بالغا يسقط عنه فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة والمريض تصح منه الجمعة لا من مع أنه هو يعني ما عليه جماعة. لا من صغير ورقيق إن كملا بعده بخبر. كما كملا بعد الحج، لكن إن كملا في عرفة، الصغير بلغ في عرفة يعني بلغ بالسن أو بالاحتلام، هو نائب عرفة احتلم، أو العبد عتق في عرفة يجزى عنه، مع أنه بالأول ما كان واجب عليه. مثل الصبي لو بلغ بالسن وهو يصلي لا ما يحتاج إلى إعادة الصلاة، ما يحتاج يعني تجزى عنه الفريضة ولو في نصف الفريضة بلغ. خبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. حجة وحجة يجوز. شوف هذه مرة والحديث مخرج إيش قال؟ بس ما بي بس قال ما خرج الطحاوي. إيه بدنا هذا. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فالمراتب المذكورة للصحة كم مرتبة صار؟ نعم أكمل. فالمراتب المذكورة للصحة الصحة والوجوب أربع. أربع إيه شوف. الوجوب والصحة المطلقة. الوجوب والصحة نعم. الوجوب والصحة المطلقة يعني سواء كان صحة مع الإعادة أو بلا إعادة. إيه. يعني الوجوب لحال. إيه. نعم. والصحة. والصحة المطلقة. إيه طيب. والصحة المباشرة. بالنفسي. إيه نعم. والوقوع عن فرض الإسلام. هذه أربعة. ترتيبها مرتبها الصحة المطلقة. صحة المباشرة. إيه. الوقوع عن فرض الإسلام الوجوب. إيه. من الأدنى إلى الأعلى. إيه صحيح. هو لازم. الصحة المطلقة. أيوة. صحة المباشرة. صحة المباشرة بالنفس. الوقوع عن فرض الإسلام الوجوب. الوجوب. بس هي يعني هي لا تكون واجبة إلا وتصح عن حجة الإسلام. لكن يعني إذا كانت قلنا واجبة فيشترط فيها شروط زائدة على ما صحيح. نعم فيها شروط زائدة مثل البلوغ والعقل. الصبي مو واجب عليه، المجنون مو واجب، الحرية العبد مو واجب، استطاعة إيه. باب أركان الحج. طيب. وأركان الحج أربعة بل ستة كما ستعرفون. يعني في الواقع الأول الإحرام به مع النية، أي نية الدخول يعني في الحج. هي الإحرام هي النية. الإحرام عليكم السلام ورحمة الله. الإحرام بالحج أو بالعمرة هي الركن مراد به الدخول، نية الدخول في النسك. بخبر إنما الأعمال بالنيات، هذا معروف. والثاني ركن الثاني من أركان الحج الوقوف بأرض عرفة في جزء من من من بعد الظهر يعني إلى غروب إلى إلى إلى طلوع الفجر. بخبر الحج عرفة يعني معظم أركان الحج، لأنه مهم، لأنه عرفة وقتها محصور، أما الطواف والسعي وقتها غير محصور. والثالث الطواف لقوله تعالى وليطوف ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابع السعي، يعني المراد به طواف الإفاضة أو الزيارة أو الصدر يسمى. والرابع السعي بما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال يا أيها الناس يا أيها الناس اسعوا ولا سعوا اسعوا يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. هذا دليل على أن السعي ركن من أركان الحج. الخامس مو واجب، ركن. الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف. يعني كذا يعني كما أن الطواف لا يجبر بدم، وأنه يتوقف شو اسمه توقف عليه الحل يعني تحلل كذلك الحلق نفسه. إذن هو ركن لا واجب، لأنه يعني في قول عندنا أنه واجب. أيوة. والسادس هذا اللي زادوا الخامس هذا الاثنين نعم. السادس الخامس والسادس نعم. إيه. والسادس ترتيب ترتيب المعظم المعظم معظم الأشياء المذكورة يعني لابد يكون الطواف قبل السعي، لابد أن يكون تكون عرفة قبل الطواف بالبيت، الحلق لابد يكون بعد شو اسمه، بعد لازم يكون رمي جمرة العقبة مثلا، أو يعني لا مو مباشرة يعني واحد يحلق. يعني معظم الأركان فيها ترتيب، الباقي في منها بعض ما فيها ترتيب. ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام على الجميع. الإحرام لازم يكون قبل الجميع، نعم. والوقوف على صوب المعظم. معظم الأركان فيها ترتيب، يعني مثلا الإحرام لازم يكون قبل الكل، مثلا الطواف لازم يكون قبل السعي، مثلا الوقوف لازم يكون قبل الطواف. هاي ثلاث أركان لازم تكون مرتبة هكذا، أعظم معظم أركانها. والوقوف على طواف الركن والحلقة أو التقصير والطواف على السعي. السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم، إن لم يسعى يعني. إذا قدم السعي بعد طواف القدوم خلاص يعني ما يحتاج يعتسى. ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم، وقد عده في الروضة كأصلها ركنا، وفي المجموع شرطا. والأول هو إيش هو اللي شرط؟ أنا نسيت. ترتيب. ترتيب. لا هو ركن، المشهور أنه ركن. وقد عده في المجموع كأصلها ركنا وفي المجموع على كل حال هو لابد منه. عددناه شرطا أو ركنا لابد منه. إيه والأول أنسب. إيه كما في الصلاة. يعني كونه ركنا أو عده ركنا أنسب. كما في الصلاة. لأن الترتيب في الصلاة ركن، ما هو شرط. ولا دخل للجبر في الأركان. إيه إنه هذا يجبر ولا ما يجبر، يعني هذا ما له علاقة بالأركان. إنه منهم من قال إنه كل ما لا يجبر بالدم لا يكون ركنا. يقول هذا ما له دخل المصنف. وأركان العمرة أربعة أشياء. إيه بل خمسة كما ستعرفه. أيوة هو قال الحج ستة أركان. الأول الإحرام. والإحرام كما في الحج هي أركان العمرة، أركان الحج ما عدا الوقوف، وما عدا الوقوف ركن العمرة، وما عدا الوقوف ركن العمرة. والثاني الطواف، والثالث السعي، والرابع الحلق في أحد القولين، والترتيب في المعارفة. القائل بأنه نسك وهو الأظهر. إيه؟ ومثله التقصير. إيه نفس الحلق والتقصير كلهم في مرتبة واحدة، وإن كان الحلق أفضل لكنه يتحلل به الإنسان. والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما صحيح. إحنا ما فعلنا العمرة ما في معظم كل أركانها مرتبة، لأنه لا بد أن يحرم بالأول بعدين يطوف بعدين يسعى بعدين يقصر. ما يجوز يقصر قبل السعي العمر، كلها فيها ترتيب، بس الحج فيه في المعظم من الترتيب. تنبيهات، لأنه وقت العمر قليل ما يصعب على الإنسان بسرعة يقدر يخلص، بينما الحج صعب. إذا قلنا كلها لازم تكون مرتبة يعني صعب. تنبيهات، الأول الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به من إفراد أو تمتع، أو يعني هو يجوز أن يطلق فيقول أحرمت بالنسك لله تعالى لبيك الله، ولكن وما يعين أنه حج، يجوز هذا، أو يعلق كإحرام فلان مثلا كما ورد. لكن الأفضل أن يعين من الميقات، يحدد أنه إفراد تمتع قران. نعم. بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما. نعم. فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة. يعني حجتين أو يكون أصبح 100 حجة أو 1000 حجة تنعقد واحد يعني. فإن أحرم وأطلق بأن لا يزيد على نفس الإحرام، قال أحرمت لله تعالى الله لبيك، ما قال بحجة وعمرة، انعقد. فإن كان في أشهر الحج ينعقد، صرفه إلى ما شاء بالنية من النسكين. لكن متى يجب عليه الصرف؟ إذا وصل إلى مكة. الآن عاد هو لازم يحدد عاد تمتع إفراد يعني. إلى ما شاء بالنية من النسكين أو كليهما يقرأ. إن صلح الوقت لهما، أو كليهما إذا صلح الوقت لهما يعني، أو كليهما إن صلح الوقت لهما يعني كان في وقت متسع يعني يدرك يستطيع يطوف ويسعى وبعدين يروح على عرفة، لكن قد يكون الوقت ضيق لازم يروح على عرفة مثلا، لو اشتغل بالطواف والسعي يفوت الوقوف مثلا. يعني إذا متسع، إذا في متسع يعني يصرفه لما شاء، هذا ما في متسع لابد يروح على عرفة، لكن أيضا يحدث. طيب، ثم بعد النية يأتي بما شاء، فلا يجزئ العمل قبل النية، فإن لم يصلح أيوة أعمال شيء من أعمال الحج ما يجزئ قبل النية، فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة. إذا فات وقت الوقوف يعني يصرفه للعمرة. نعم. وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة، وإن أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرة، فلا يصرفه إلى الحج. إلى وين يصرف ما دام فات وقت الحج؟ إلى يصرف الحج في أشهره، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة. ما يقول أؤجله إلى أشهر الحج الآتية لا، لأن الوقت الحج لا يسع إلا العمرة، يعني لا يسع شيء ثاني. يعني الآن لو ما يستطيع واحد يحج مرتين في آن واحد، لكن عمره ممكن، يعني عمره ممكن يعني في يعلم يعتمر مرتين عشرة خمسة. نعم هذا بيتكلم هون في حال عمرة الفرض، ما هيك؟ لا هو يقول إذا يعني لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، يعني معناته في عمرة الفرض ما شرط. ليش؟ لا هي مو شرط عمرة الفرض، على أطلق يعني سواء كان اعتمر من قبل أو ما اعتمر، لكن إذا يعني إذا قلبه إلى إذا صرفه العمرة صارت واجبة، يعني بعد الدخول فيها تصير واجبة، حتى لو كانت عمرة تطوع، حتى لو كانت عمرة تطوع، بس هو يجب لأنه ما دام دخل في النسه وما، لكن الحج راح عليه فات أو أحرم قبل الحج، قبل أشهر الحج، مثل في رمضان أحرم نوى الحج ما يصح الحج، يعني تنعقد عمرة. نعم، يعني عمره ليس لها وقت محدد، ما عدا يعني الأوقات اللي يكون الحاج فيها مشغول فيها بالحج، يعني مثلا اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، هذا ما يستطيع يأتي بعمره لأنه منشغل بأعمال الحج. لكن قالوا في اليوم الثالث لو نفر مثلا النفر الأول يجوز أن يأتي بالعمرة لكن مع الكراهة، نعم، لأنه لا يزال في ناس مشغولين بالحج. ويسن النطق بها بالنية، هذه بدون هاي لازم يكون هاي بالاتفاق بالمذاهب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم حجا. نعم، لا ريح. ويسن النطق بنية وتلبية ويسن النطق بها بنية وتلبية وتلبية النطق فيها أيضا. لا تلبية لبيك حتى يعني سن نطق يسن إيش؟ النطق بنية وتلبية. لا هو طيب ماشي. فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج أو العمرة أو هما إذا كان قارنا، لبيك اللهم لبيك إلى آخره كما سيأتي. ولا تسن التلبية في طواف ولا سعي، يعني في الطواف والسعي يمسك عن التلبية، لأن للطواف والسعي أدعية مخصوصة أو أذكار مخصوصة يقولها الطائف أو الساعي، فيمسك عن التلبية في السعي والطواف. نعم. لأن فيهما أذكارا خاصة. نعم. ويسن الغسل للإحرام. طبعا. ولدخول مكة. آداب يعني. وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر. قالوا إذا اغتسل في عرفة لا يحتاج أن يغتسل في مزدلفة، إن الوقت قريب من بعض. يعني. وفي أيام التشريق للرمي. نعم، كل يوم يغتسل لرميه. فإن عجز عن الغسل تيمم. ويسن أن يطيب مريد الإحرام بدنه للإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، باستدامة الطيب يعني، حتى هم اختلفوا في الإحرام هل يطيبه ولا لا، ولا يسن منهم ما قال ولا يسن تطيب ثوبه خلافا لما في المنهاج. وظهر كعبارة المنهاج أنه حتى الثوب يطيبه، ولكن إذا طيب الثوب ووقع شلح الثوب ولبسه يترتب عليه فدية. لذلك ليش يحرج نفسه؟ ما في داعي لتطيب الثوب. ويسن خطب، لكن يطيب بدنه ورأسه حتى لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر. ويسن خطب يدي امرأة للإحرام إلى الكوعين، حتى وجهها تخضب، حتى لأنه يجب على المرأة كشف وجهها أثناء الإحرام، فربما تكون مثلا جميلة مثلا تلفت النظر تلطق على وجهها وعلى يديها تشوه حالها. الإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان، يعني هي هي هي, هي يجب عليها بس، لكن يجب أن لا تلبس القفازين، لكن لو كان كمها طويل يعني ما يضر، أو حتى قالوا لو لفت خرقة هكذا لف بدون لبس قفاز يعني ما يضر. أين ومسح وجهها أيضا بالحناء بشيء منه من الحناء. ويسن أن يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراهة ركعتين، يعني مو بعد الصبح وبعد العصر، لأن هاتين الركعتين صحيح لهما سببه هو الإحرام، لكن سببهما متأخر، لأنه هو يحرم يصلي ليأتي بأعمال الحج فيما بعد. إذن السبب، أما إذا كان السبب مقارن كتحية المسجد أو متقدم كسنة ضحى أو نحو ذلك، أو يعني ما هذا ما يضر بعد في الأوقات المنهي عنه. والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه ويسن، يعني الأفضل أن يحرم الشخص ويلبي ويحرم لا بعد الركعتين، بعد ما يخلص يصلي ركعتين الإحرام يعني سنة، بل إذا ركبت به إذا سارت به دابته أو سيارته، هذا هو الأفضل. نعم. ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه ويرفع ما دام محرما، يسن له ويرفع الذكر صوته، الذكر ويرفع الذكر صوته. أما المرأة تسر بالتلبية، ذكر يرفع صوته لكن من غير صراخ، يعني ما حتى ما يتعب نفسه. ويرفع الذكر صوته بها وتتأكد التلبية عند تغير الأحوال، تغير الأمور. إيه نعم، كطلوع ونزول وركوب ونزول من الدابس أو السيارة والتقاء برفقة، وفي عدة أمور. نعم. كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار أو إقبال نهار ووقت سحر، وقت السحر التلبية. ولفظها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى، ويسأل الله الجنة واستعيذ بالله، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، يعني يجي يعني يبكر شوي بحيث يأتي بالأعمال، يعني مثل طواف القدوم إذا كان مفردا مثلا، إيه نعم، أو إذا كان قارن كذاك يأتي بالطواف، أو متمتعا بحيث يلحق أعمال العمرة قبل أن يذهب إلى عرفة، يسن التبكير شوية. والأفضل دخولها من ثانية كذا بالفتح والمد وهي العليا، كذا بالفتح وكدي، هذا يخرج منها بضم الكاف والقصر أو كدا، وإن لم تكن كدا بطريقه، حتى لو عن يمينها أو شمال حاول يأتي منها من جهتها، ويخرج من ثانية كدا بالضم والقصر وهي السفلى. السفلى الآن شو يسمونها السفلى؟ هي المسفلة هاي. أنا مرة سألت عن واحد من تلاميذ الشيخ ياسين الفهداني رحمة الله عليه، اسمه الشيخ محمد عوض، هو يمني، قالوا هو بمسجد أبو بكر الصديق في المسفلة، جينا على المسألة فسأل المسفلة فوجدناه يقال أنه حشاله هذاك المسجد لأنه صار لأنه قريب من الحرم. نعم. والثانية الطريق الضيق بين الجبلين. وهاي هاي الثانية إيه. وهاي يعني بين الجبلين طريق ضيق يسمى ثانية. وإذا دخل مكة وراء الكعبة أو وصل محل رؤيتها ولم يعني وصلها أو وصل محل يراها يعني ولم يرها حتى لو ما رأها بسبب حال البنيان بينه وبينها مثلا لعمى لكن لولا العارض من عمى أو بنيان لرآها يقول هذا الدعاء الآتي ولم يرها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك نعم. قال ندبا ورافعا يديه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وزد من شرفه وكرمه وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه أي حاول أن يدخل باب شيبة جينا مرة وجدناه مغلق يعني ما مشان الزحمة يغلقونه لأنه من جهة فكنا ندخل من باب عبد العزيز ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر يبدأ من لأنه هو تحت المسجد لكن لو رأى جماعة قاموا وهو لم يصلي أو خاف أن تفوته المكتوبة أو سنة راتبة تفوته فيبدأ بالمكتوبة الوقت ضيق يعني نعم. أو يبدأ بالسنة يعني مثلا كان سنة بعدية مثلا أو خاف تفوته سنة الضحى مثلا فلا يبدأ بها قبل الطواف نعم. كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة ويختص بطواف القدوم هذا حلال حلال وحاج يختص الطواف حلال ولا حلال يعني حلال مو يعني حلال مو محرم يعني ويختص قال إيش بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف إيه هذا طواف القدوم مطالب من هؤلاء فقط يعني حلال وحي مو كان سواء كان حلال جاي من برا وداخل شو اسمه طواف القدوم وإذا كان في هناك متسع لكن لو اشتغل بطواف القدوم يفوته الوقوف لا ما يطالب بطواف القدوم أيوة. وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة أو زيارة صديق يسن ولا يجب له ولا يجب عليه هذا خلافا لأم الثلاثة التنبيه الثاني نتوقف عنده صلى الله عليه وسلم الله زين خير سيدنا